يصرحون بذلك، يصرحون نحن لا نجعو الى عقيده ولا نجعو الى كتاب او سنه، كل انسان هو على مذهبه. فانت الان جاءك صفه ثلاث من تاريخ دعوه التبليغ، هل دعوه التبليغ تتبنى صفه الصلاه ككتاب مرشد الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه لا بتقول بعضيك جواب تتبنى صفه الصلاه ككتاب مرشد الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العباده؟ لا، لكن كل واحد له باب ووضوءه ومذهبه. ما لي مانو انك انت تقرا صفه الصلاه لفلان او كتاب الصلاه لفلان الى اخره. انا اريد ان اقول السني يجب ان تنبع من جماعه تبليغ وليس ان تنقل اليهم جماعات اخرى. ما دام يريدون ان يبدلوا الاسلام، ما دام عندهم هذا الحماس. فانت الان تقول انا داخل يعني في الاسلام ولا مؤاخذه جديده وعم اصلي من سنتين. طيب هات اي انسان تعتقد بانه على علم من جماعه التبليغ لترى اذا صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيا، انه انا تتهمني اني اتهمهم. انا اعرفهم من الشر ولي مجلسات معهم، اعرفهم هنا وبيجوا بيزوروني وبيبحثوا معي والى اخره. فانا مالي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن انت بتتهم اننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصه انت بتقول حديث في الاتصال بالصلاه. فعندك هلا انت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة، اي شخص من الاخوان دون جماعة التبليغ اثق بانه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة والاخرية، خلينا نقعد بحث اخوي، بحث اخوي وصوت احمدي كما يقولون، ونبحث في الموضوع والدين النصيحة كما فعل من قول عليه السلام. نعم دكتور مين؟ صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض الاخوان اللي كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعه التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكله. فجماعه التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال ودل. هذا الحماس يجب ان يقترن بالعلم والعلم كما سمعت في الكلام الاول قال الله قال رسول الله. يعني هلا اذا قلنا لك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده مو مثل صلاة الرسول اخذها من غيرهم، تنبيه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه؟ ما فيهم واحد من الآن إلى السن، ما فيهم واحد له هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما انت بتقول لي انا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، انا اشهد ووقي على بياض مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاه؟ هل هي الصلاه اللي صلاها الرسول عليه السلام؟ لا، المهم انه يصلي صلاه من هذه الصلوات وتعالى. لا، ليست هذه دعوه الاسلام. اي صلاه؟ ربما يصلي لا صلاه له. كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له إلى آخره، وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري: جاء رجل